بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: بسم الله الرحمن الرحيم، باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا غندر قال: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت الأسود عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قرأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم النجم بمكة فسجد فيها، وسجد من معه غير شيخ أخذ كفا من حصى أو تراب فرفعه إلى جبهته وقال: يكفيني هذا، فرأيته بعد ذلك قتل كافرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذه الأحاديث التي أوردها المصنف رحمه الله تتعلق بسجود التلاوة، وفي بعض النسخ ذكر كتاب، وفي بعضها أبواب، وفي بعضها يعني ذكر الباب أو أول ذكر الأبواب بدون أن يكون فيها ذكر كتاب أو أبواب. وهذا يتعلق وهذه الأبواب الآتية تتعلق بسجود التلاوة، عندما يقرأ الإنسان القرآن ويأتي بسجدة أو يمر بسجدة من سجدات القرآن، فإنه يشرع له أن يسجد فيها وسجدة واحدة، وهذه السجدات وسجدات القرآن أجمع العلماء على أنها لا تزيد على 15 سجدة، يعني أن كل ما في القرآن 15 سجدة، ليس هناك زيادة وراءها، أجمعوا على أنه ليس في القرآن أكثر من 15 سجدة، وأجمعوا على السجود في 10 منها، وخمس اختلف فيها، وهذه الخمس هي الثانية من الحج وسجد الصاد والسجدات الثلاث في المفصل في سورة النجم وسورة الانشقاق وسورة اقرأ، فهذه الخمس مختلف فيها، وأما العشر التي سواها فإنه مجمع عليها، وهذه الخمس المختلف فيها الصحيح ثبوت السجود فيها، وأن الأحاديث ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في السجود فيها في ثانية الحج وسجدة الصاد والسجدة الثلاث المفصل والسجدات الثلاث المفصل، هذه هي محل خلاف، ولكن الأرجح والصحيح الذي دلت عليه الأدلة ثبوت السجود فيها. فإذا هذه السجدات الخمس عشرة التي أجمع العلماء أنه لا يوجد في القرآن أكثر منها، كلها السجود فيها صحيح، 10 منها محل إجماع، و5 منها محل خلاف، والصحيح ثبوت السجود في هذه الخمس المختلف فيها. ثم ذكر باب سجود التلاوة، باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها، باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها، يعني سنة ذلك السجود، ويعني أنه مستحب ومسنون. و ذكر حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في السجود بالنجم، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام قرأها في مكة وسجد عندما جاء في آخرها، وسجد الذين كانوا معه من المسلمين والمشركين غير شيخ منهم، أي من الكفار، أخذ ترابا فرفعه إلى جبهته ولم يسجد على الأرض، فقال ابن مسعود رضي الله عنه: فرأيته قتل، يعني كافرا، رأيته قتل كافرا، يعني هذا الرجل الذي حصل من هذا الفعل قتل كافرا ومات كافرا. وهذا الرجل جاء بيانه عند البخاري رحمه الله في بعض الأحاديث التي جاءت عن عبد الله بن مسعود بعد هذا الحديث وهو وأنه أمية بن خلف وقيل فيه أقوال أخرى، لكن الذي في الصحيح والذي جاء من في بعض الطرق من هذا الحديث عن المسعود أنه أمية بن خلف. وقد بدأ المصنف رحمه الله بهذا الحديث في هذا الباب في تفسير عند قراءة سورة النجم في مكة، لأن هذا أول شيء حصل منه صلى الله عليه وسلم في السجود، لأنه كان بمكة يعني فعل ذلك وهو بمكة. فإذا إنما قدم البخاري رحمه الله هذا الحديث في هذا الباب وفي أول الأبواب المتعلقة بسجود التلاوة، لأن هذا أول شيء حصل منه صلى الله عليه وسلم، وذلك في قراءة هذه السورة، لأن ذلك كان بمكة فإذا هذا هو أول سجود حصل له صلى الله عليه وسلم في سجود القرآن. ويعني ولا يشكل على هذا أن أول ما نزل من القرآن اقرأ وفيها سجدة، فإن الذي نزل إنما هو أول سورة ولم تكن نزلت كلها يعني في أول الأمر، وعلى هذا فلا إشكال أو لا يعارض هذا ما جاء من أن هذه السجدة التي سجدها صلى الله عليه وسلم في سورة النجم أنها هي أول شيء سجده صلى الله عليه وسلم بمكة. اقرأ الحديث. عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قرأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم النجم بمكة فسجد فيها، وسجد من معه غير شيخ أخذ كفا من حصى أو تراب فرفعه إلى جبهته وقال: يكفيني هذا، فرأيته بعد ذلك قتل كافرا. يعني أن, أن, أن, أن, أن المسلمين والكفار سجدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن الكفار لأنه جاء ذكر آلهتهم في هذه السورة، ولكنه كما هو معلوم جاء بعدها ما يدل على ذمهم وعلى ذم آلهتهم، حيث جاء بعد ذلك إن هي الأسماء سميتموها أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. نعم. قال: حدثنا محمد بن بشار. وذكر هنا يعني في يعني جاء عن بعض أهل العلم أنه ذكر أنه حصل أن الشيطان ألقى على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني شيء يدل على مدحه وعلى الثناء على آلهتهم، ولكن هذا لم يثبت ولا يليق ولا يصح ولا يضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى عصمه من الشيطان فيما يتعلق بالتلاوة وفيما يتعلق بالقرآن، فإنه محفوظ لا يطرأ عليه تغيير ولا يضاف إليه شيء ولا ينقص منه شيء، بل هو محفوظ بحفظ الله عز وجل. فليس المقصود يعني من ذلك أن هذه الذي ذكر من قصة الغرانيق وأنه ألقى الشيطان على لسانه تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لا ترتجى، هذا لا يصح عند أهل العلم، بل هو باطل وساقط ولا يعول عليه ولا يلتفت إليه. وإنما الذي حصل هو الذي يمكن أن يكون هو أن الشيطان يعني تكلم هو بلسانه وأسمعهم يعني أسمع الكفار يعني هذا كلاما يعني فرحوا به وسجدوا لذلك، وإلا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يجري على لسانه مثل هذا الكلام الباطل. وما جاء في سورة الحج من قوله: فينسخ الله ما يلقي الشيطان، ليس المقصود من ذلك نسخ يعني شيء أضيف إلى القرآن من الشيطان، وإنما هو نسخ بالمعنى اللغوي، وذلك هو الإزالة والإبطال، يعني أزال يعني هذا الشيء الذي حصل أو الذي ألقاه الشيطان أزاله وأبطله، وليس معنى ذلك أنه النسخ الشرعي الذي هو يعني شيء ثابت وأنه قرآن ثم نسخ، وإنما هو كلام باطل أسمعه الشيطان أولياءه والذين هم على طريقته ويعبدون الأوثان. والله عز وجل يعني أزال أو أبطل يعني هذا الشيء الذي ألقاه الشيطان على الكفار ولم يلقه على الرسول صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن بشار. نعم هو الملقب بن دار. عن غندر محمد بن جعفر. عن شعبة. نعم الحجاج. عن أبي إسحاق السبيعي. عن الأسود. الأسود بن يزيد الأسود بن قيس النخعي. عن عبد الله. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. يقول هل قصة سجود أهل مكة هو الذي كان سببا لرجوع المهاجرين من الحبشة؟ ذكر هذا بس ما أدري عن صحته. قال رحمه الله تعالى باب سجدة تنزيل السجدة. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان. ثم ذكر السجود في ألف لام ميم السجدة السجود فيها وأنها من وأن فيها من سجود التلاوة وهو مما أجمع عليه يعني السجود في سورة السجدة من المواضع من مواضع السجود المجمع عليها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بسورة في يوم الجمعة في فجرها ألف لام ميم السجدة وهل أتى على الإنسان ألف لام ميم السجدة وهل أتى على الإنسان. وقراءة هذه السورة هاتين السورتين في هذا اليوم ليس من أجل السجدة ولهذا لا يقال إن الإنسان إذا لم يقرأ ألف لام السجدة يقرأ سجدة أو سورة أخرى فيها سجدة ولأن مشروعية هذه السورة مع سورة الإنسان ليس من أجل السجدة ولهذا فإن الإنسان المصلي أو الإمام يأتي بهاتين السورتين وليس له أن يأتي بسورة فيها سجدة بدل ألف لام السجدة من أجل في يوم الجمعة لأن هذا هو الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس ذلك من أجل السجدة وإنما من أجل أن يوم الجمعة حصل فيه بدء الخلق وفيه نهاية الخلق وهاتان السورتان فيهما ما يتعلق بالبداية والنهاية يتعلق ما فيما يتعلق بالبداية والنهاية فمن أجل ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الصبح هاتين السورتين لأن بدء الخلق حصل فيها وأن آدم خلق يوم الجمعة وتقوم الساعة يوم الجمعة وتقوم الساعة يوم الجمعة ففيه البداية وفيها النهاية في بداية الخلق وفيه النهاية التي هي قيام الساعة في آخر الدنيا لأنها تقوم يوم الجمعة كما ثبتت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا محمد بن يوسف هو الفريابي. نعم. عن سفيان هو ثوري. نعم. عن سعد بن إبراهيم. نعم. عن عبد الرحمن عن أبي هريرة. عبد الرحمن هرمز ابن هرمز الأعرج. قال رحمه الله تعالى باب سجدة صاد. قال حدثنا سليمان بن حرب وأبو النعمان قال حدثنا حماد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال صاد ليس من عزائم السجود وقد رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسجد فيها. ثم ذكر سجدة صاد وأورد في هذا الحديث عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها عن ابن عباس أنه قال إن سجدة صاد ليس من عزائم يعني سجدة في صاد ليست من عزائم السجود التي العزائم التي مؤكدة لأن السجود كله مستحب ليس سجود التلاوة واجبا للإنسان أن يسجد وله أن لا يسجد لكن هذه السجدات متفاوتة يعني بعضها يكون أكد من بعض بعضها يكون أكد من بعض فقال ابن عباس إنها ليست من عزائم السجود وذلك لأنه ليس فيها ذكر السجود وما في ذكر الركوع فخر راكعا وأناب ليس فيها ذكر السجود ولكن لكون النبي صلى الله عليه وسلم سجد يعني بها وثبت سجوده فيها كما جاء عن ابن عباس وكما جاء في الحديث الآخر الذي ذكره البخاري في يعني فيما بعد في كتاب التفسير في سورة عند سجدة صاد قال إن أن أن أن أن أن داود أنه سجدها وأن الرسول عليه الصلاة والسلام سجدها. وقال ابن عباس يعني أن داود سجدها فسجدها داود وسجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أمر عليه الصلاة والسلام بالاقتداء بالأنبياء السابقين كما أنه لما ذكر الأنبياء قال فبهداهم اقتده فسجدها داود وسجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن السجود فيها ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكونها من ليست من عزائم السجود لا يمنع السجود فيها، وإنما يبين أن السجود أن السجدات في القرآن متفاوتة وأن بعضها آكد من بعض، ولكن السنة ثبوت الجميع يعني في صاد وفي غيرها. قال حدثنا سليمان بن حرب وأبو النعمان الفضل بن دكين أبو النعمان مع محمد بن فضل عن حماد بن زيد عن أيوب بن أبي تمامة السختياني عن عكرمة مولى بن عباس عن ابن عباس قال رحمه الله تعالى باب سجدة النجم. قاله ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قرأ سورة النجم فسجد بها، فما بقي أحد من القوم إلا سجد، فأخذ رجل من القوم كفا من حصى أو تراب فرفعه إلى وجهه وقال يكفيني هذا، فلقد رأيته بعد قتل كافرا. ثم ذكر سجدة النجم، وقد ذكرها في الأول إلا أنه ذكر يعني في الأول أنها في باب آخر غير باب سجدة النجم، وإنما أتى بها في بيان يعني سجود التلاوة وسنة سجود التلاوة، وأن السجود إنما هو من الأمور المستحبة، وقد قدمه لأنه قدم هذا الحديث في أول كتاب سجود التلاوة، كما مر من أن هذا أول سجود حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه كان بمكة. وأما هنا أورد هذه الترجمة لبيان أن سجدة النجم أنها من سجود التلاوة، وأنها مما ثبتت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر حديث ابن عباس الذي أشار إليه فقال قاله ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيأتي هذا الحديث قريبا بإسناده ومتنه، ولكنه هنا أشار إليه معلقا وقد أسنده بعد قليل. ثم أورد حديث مسعود الذي مر يعني وفي قصة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ النجم وسجد بها وسجد معه الناس يعني وسجد معه القوم، وأنه حصل من أحدهم أنه لم يسجد على الأرض وإنما أخذ ترابا وسجد عليه وقال يكفيني هذا، وقال ابن مسعود فقد رأيته قتل كافرا. وقد عرفنا في الحديث السابق أنه أمية بن خلف كما بينه المصنف، وجاء في حديث آخر عند المصنف وقال إنه أمية بن خلف. قال حدثنا حفص بن عمر عن شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله قال رحمه الله تعالى باب سجود المسلمين مع المشركين. والمشرك نجس ليس له وضوء، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يسجد على وضوء. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سجد بالنجم، وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. ورواه ابن طهمان عن أيوب. ثم ذكر بعد ذلك باب سجود المسلمين مع المشركين. باب سجود المسلمين مع المشركين، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ النجم وسجد بها وسجد المسلمون والمشركون وسجد معه المسلمون والمشركون. قد عرفنا في الأول أن المشركين سجدوا لأنه ذكر آلهتهم، ولكن ذكر الآلهة كما عرفنا جاء بعدهما يذم تلك الآلهة وقال إن هي إلا أسماء سمعتموها ما أنزل الله بها من سلطان. ولكنهم لما يعني رأوه ذكرها قالوا إنه ذكر آلهتهم فسجدوا. وقال إن أن سجودهم أنهم يعني ليسوا من أهل الصلاة وليسوا من أهل الطهارة، لأنهم يعني سجودهم لم يكن يعني لم يكونوا من أهل الطهارة، ولكن سجود المسلمين هم الذين هم أهل الصلاة وأهل الطهارة. وذكر عن ابن عمر رضي الله عنه في بعض نسخ البخاري أنه قال كان ابن عمر يسجد على وضوء، ولكن الرواية التي عليها الأكثر والتي شرح عليها الحافظ بن حجر أنه كان يسجد على غير وضوء، أنه سجد على غير وضوء. وأما رواية سجوده على وضوء فهذه في رواية أو في إحدى الروايات، وهي التي جاءت في المتن الذي معه الشرح. ولكن معلوم أن الحافظ بن حجر إنما شرح الكتاب شرحا مستقلا ليس معه متن، مستقلا ليس معه متن حتى لا يطول بكثرة الكتاب، فجعل الشرح مستقلا والمتن مستقل. وبعد ذلك عندما طبع أدخل فيه متن من المتون فلم يكن مطابقا للشرح. ولهذا يعني الحافظ بن حجر في الشرح قال قوله وكان ابن عمر يسجد على وضوء على غير وضوء، قوله وكان ابن عمر يسجد على غير وضوء، يعني يشير للرواية التي عليها الأكثر والتي أنه كان على غير وضوء. وأما الرواية هذه فقال أنها رواية الأصيلي التي هي كون على وضوء. وهذا يدل على أن السجود التلاوة يكون على وضوء وعلى غير وضوء، وأنه لا بأس بذلك، وأنه لا يحتاج إلى أن إذا جاء سجدة وكذا يروح يتطهر، وإنما يسجد من كان على وضوء يسجد ومن كان على غير وضوء يسجد، ولا يلزم يعني له يلزم لسجود التلاوة الطهارة، لا يلزم أن يكون السجود على طهارة، لأن المسلمين في هذا الملتقى وفي هذا الاجتماع الذي كان فيه المسلمين والكفار ليسوا كلهم متهيئين للوضوء ولا يعلمون شيئا عن السجدة، ولكنه لما سجد سجدوا، وفيهم المتوضع وغير المتوضع، هذا هو الغالب. وأيضا ابن عمر رضي الله عنه جاء عنه أنه كان يسجد على غير وضوء، كان يسجد على غير وضوء كما هو عليها أكثر الروايات، وهي الرواية التي شرحها عليها الحافظ. بابه سجود المسلمين مع المشركين. نعم. والمشرك نجس ليس له وضوء. نعم، يعني أن المشرك نجس ليس له وضوء، لا يعتبر إلا إذا لا ينتفع أو لا يفيده الوضوء ولا يفيده أي عمل صالح إلا إذا أسلم ودخل في الإسلام وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنه عند ذلك تعتبر صلاته ويعتبر وضوءه. وأما العبادات التي تحصل منه وهو لم يسلم أو الأمور الطيبة التي تحصل منه فإنها لا تفيده شيئا، كما يحصل من الإحسان والصدقة والمعروف وما إلى ذلك، كل ذلك لا يفيده شيئا لأنه لم يكن مبنيا على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولهذا تكون الأعمال أعمال المشركين حابطة، وما يحصل لهم من أمور يعني حسنة في الدنيا فإنها تعجل لهم طيباتهم في الحياة الدنيا، وفي الآخرة ليس لهم إلا العذاب. ولهذا جاء في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه، وهو أول حديث في كتاب الزهد، قال عليه الصلاة والسلام الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، لأن آخر عهده باللذة والمتعة ما دام في هذه الحياة، وإذا جاءه الموت لا يحصل بعده إلا العذاب، لا يحصل بعده إلا العذاب إلى غير نهاية، إلى غير نهاية، يعني يعذب في قبره ويعذب في النار، ويستمر معه العذاب ولا يخرج من النار بحال من الأحوال، بل هو دائم فيها ومستمر فيها. وعلى هذا فإن الكفار لا تفيدهم أعمالهم الطيبة وأعمالهم الصالحة المفيدة إلا إذا سبقها دخولهم في الإسلام وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال والمسلمون المشرك نجس لا يصح من وضوء. نعم. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يسجد على وضوء. يعني وصحيح أنه يسجد على غير وضوء كما عليه أكثر الروايات أنه كان على غير وضوء. وذلك أن الوضوء ليس بلازم لسجود التلاوة لأنها تحصل والإنسان متهيئ بالطهارة أو غير متهيئ. ولهذا هؤلاء الذين سجدوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقال أنهم كلهم متوضئين لأن ما هناك يعني عندهم علم بأن هناك سجود وأنه يحتاج إلى وضوء. ثم حديث ابن عباس قال سجد النبي صلى الله عليه وسلم بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. وهذا الحديث هو الذي أشار البخاري إليه فيما مضى حيث قال قاله ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو يعني أسنده ووصله في هذا الحديث الذي قال سجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. وهذا الذي قاله ابن عباس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أن يكون أخذه من غيره من الصحابة وإما أن يكون أخذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بعد لأنه من صغار الصحابة الذي لا يعني لم يدرك ذلك وإنما أخذه عن غيره من الصحابة الذين حضروا كابن مسعود أو غيره أو أخذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره في ذلك فيما بعد. وهذا معلوم أنه لا يعرف إلا بتوقيف لا سيما الجن وأنهم سجدوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم وأن وهم غير لا يشاهدون ولا يعني يعرفهم الناس ولا ينظر إليهم الناس وإنما هم يرون الإنس ولا يراهم الإنس إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم هذا لا يكون إلا بتوقيف. وهذا التوقيف الذي جاء في حديث ابن عباس إما أن يكون أخذهم بعض الصحابة أو أخذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه به فيما بعد. ومعلوم أن مراسيل الصحابة حجة وابن عباس رضي الله عنه من الذين المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه كلها معتمدة سواء كان منها ما سمعه أو أضافه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بدون سماع لكنه إذا سمع عبر بالسماع معناه أخذه منه مباشرة وإذا لم يعبر بالسماع فيحتمل يكون أخذه منه ويحتمل يكون أخذه من غيره. ومراسيل الصحابة حجة. وهذا الذي حصل كما ذكرنا أنه كان في أول الأمر وكان ابن عباس صغيرا ويعني فيكون تلقيه ذلك إنما هو عن غيره فتكون مراسيل الصحابة المعتبرة أو أنه أخذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. قال حدثنا مسدد ابن مسرهد عن عبد الوارث ابن سعيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس ورواه ابن طهمان عن أيوب إبراهيم بن طهمان. قال رحمه الله تعالى باب من قرأ السجدة ولم يسجد. قال حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرنا يزيد بن خصيفة عن ابن قسيط عن عطاء بن يسار أنه أخبره أنه سأل زيد بن ثابت رضي الله عنه فزعم أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها. قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا يزيد بن عبد الله بن قسيط عن عطاء بن يسار عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال قرأت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والنجم فلم يسجد فيها. ثم ذكر بعد ذلك باب من قرأ السجدة ولم يسجد. باب من قرأ السجدة ولم يسجد يعني أن سجود التلاوة ليس بواجب وإنما هو مستحب. من فعله فقد فعل أمرا مستحبا ومن تركه فإنه لا شيء عليه لأنه من المستحبات ومن السنن المستحبة وليس من الأمور الواجبة المتعينة. ولهذا جاء عنه السجود جاء عنه صلى الله عليه وسلم السجود وترك السجود جاء عنه السجود وترك السجود فإنه جاء عنه أنه سجد في هذه السورة في سورة النجم وجاء عنه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه لم يسجد، فدل هذا على أن السجود من المستحبات، وأن من فعله فقد أحسن، ومن لم يفعله فإنه لا شيء عليه، لأنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا وهذا، وكذا، وهو في هذه السورة في سورة واحدة، يعني التي سورة النجم سجد بها ولم يسجد بها، سجد في بعض الأحيان بها ولم يسجد بها في بعض الأحيان، فدل ذلك على أن السجود ليس بلازم، وإنما هو من الأمور المستحبة. نعم. عن عطاء بن يسار قال أن زيد بن ثابت زعم أنه زعم، كلمة زعم تأتي لمعنيين، تأتي للزعم القول المحقق وهذا منه، وتأتي بمعنى يعني الظن وعدم يعني عدم مقابل القول المحقق أو المحقق، وإنما هو المزعوم الذي يعني يدعى وقد لا يكون له وقد لا يكون صحيحا. وأما ذكر الزعم الذي أضيف إلى هذا الصحابي فإن المراد به المقصود به الخبر المحقق، وقد جاء هذا في حديث عديدة فيها ذكر الزعم والمراد به يعني هذا، ولكنه أقل في الاستعمال من الزعم الآخر الذي يعني هو غير محقق أو الذي هو يعني مدعى أو غير ذلك. نعم. أحسن الله إليك. الآن الباب من قرأ السجدة ولم يسجد، هنا قراءة زيد، زيد قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها، إيه؟ لأن ما الرسول ما أمره، قد جاء في بعض يعني بعض الآثار أنه قال القارئ اسجد فأنت إمامنا، يعني أن المستمع يعني يسجد تبعا للقارئ إذا إذا إذا سجد، ويعني ومعلوم أن المستمع لا يسجد وحده وإنما يسجد تبعا، والرسول ما أمره بأن يسجد يعني حتى يسجد معه، فدل هذا على ترك السجود، وأنه الرسول لم يأمره بالسجود ولم يسجد تبعا له صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع عن إسماعيل بن جعفر عن يزيد بن خصيفة عن ابن قسيط وعبد الله يزيد بن عبد الله كثير بن عبد الله بن قسيط عن عطاء بن يسار عن زيد بن ثابت قال حدثنا آدم بن أبي إياس عن ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن عطاء بن يسار عن زيد بن ثابت. نعم. يعني هذه الطريقة الثانية سمى ابن قسيط نسبة، وفي الأولى قال ابن قسيط فقط نسبة إلى جده. قال رحمه الله تعالى: باب سجدتي إلى السماء انشقت. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. يقول السائل: أحسن الله إليكم، ما حكم سجود الإمام في صلاة الفريضة إذا مر بآية فيها سجدة؟ مستحب. سرية أو جهرية؟ لا، سرية ما يسجد، ما يسجد يعني يشوش على الناس، وإنما السجود يعني في يعني إذا كان وحده يسجد، إذا كان وراه مأمومين، إذا كان يصلي وحده يسجد، وأما إذا كان في جماعة ويقرأ سورة فيها سجدة في الظهر أو العصر فإنه لا يسجد، وإنما يترك السجود لأن سجوده يشوش على الناس، وإنما يعني في يسجد ويسجدون معه في في في ما في فيما فيما يجهر به، فهو يقرأ وهم يسمعون وهم يستمعون فيسجد ويسجدون تبعا له، وإن لم يسجد ما سجد. يقول: بارك الله فيكم، ورد الذم بالإكثار من لفظة زعم كما في الحديث بئس مطية القوم زعموا، فكيف الجمع؟ ما في تنافي، لأن هذا ثابت يعني ذكر